الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا تدع على اللهم اغفرنا جميع المشتغلين ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة الى عقد المكره لو اكرهت على الزواج او اكره على القبول فلا اشكال ولا خلاف ان العقد في نفسه لا يجب الوفاء به، انما الكلام فيما اذا لحقه الرضا فيما بعد. و انصافا المشهور بين متأخر المتأخرين، لأن النصوص خالية فارق لا يوجد فيها نص المسألة، صحة العقد مع لحوق الرضا. و عن جماعة من أصحابنا كصاحب الشرايا المحقق والجواهر وغيره التأمل في ذلك، وأن العقد فاقد للقصد فالرضا المتأخر لا ينفع شيئا. وقلنا الانصاف ان هذا لا يخلو عن قوة الانصاف، وان كان خلافا مشهور بين المتأخرين لا يخلو عن قوة، وخصوصا في باب النكاح الذي الامر فيه مبني على الاحتياط الشديد كما في النصوص، على ان اذا اكرهت على التزويج ثم قبلت ورضيت بذلك انصافا يحتاج الى تجديد العهد. الرضا السابق الرضا اللاحق لا ينفع شيء، انما الكلام فيما اذا كان الاكراه بحق، هذا اذا كان الاكراه ظلما، واما اذا كان الاكراه بحق في مثل البيع مثلا، فهل يكون العقد صحيحا؟ الحاكم في بعض الموارد يجبر ويكره الشخص على بيع داره، وذاك يوقع البيع اكراها اجبارا، يصرح باني لا احب، لا ارضى بذلك، لا ارضى بهذا العقد، خصوصا بعد البيع. فقد يقال بانه صحيح لا باس، لأن المعتبر حينئذ وقوع العقد، الشارع إذا أجاز الإكراه البيع على البيع فحينئذ البيع يكون صحيحا ويسقط اعتباره. وقد يقال بأنه حينئذ ينتهي الأمر إلى بيع الحاكم، فإن المكره بما هو مكره لا قيمة العقد باعتبار فقده للقصد، فالأفضل حينئذ الحاكم بل المتعين، أن الحاكم يقوم ب بيع داره. توضيح هذا المطلب اجمالا حسب ما تقدم على المباني، نحن قلنا ان العقود يعتبر فيها تحققها خارجا به نحو الصدور على سبيل الايقاع، حينئذ يترتب عليها الاثر، و اما تحققها خارجا به نحو التحقق والوجود والوقوع هذا لا يترتب عليه اثر. يعني نفس بيع تو و اشتري تو اذا تحققت الخارج من دون قصد لا قيمه لهما، بل انما يكون مؤثرا في النقل والانتقال اذا انتسب الى الصادر عن به نحو الايقاع، يعني يعتبر في تاثير العقد صدوره بنسبه ايقاعيه. لكن اذا فرضنا في بعض الموارد الشارع يحكم بالاجبار على البيع مثلا العقد، بحسب الارتكاز الفهم العرفي نفهم انه في مثل هذه الموارد الايقاع غير معتبر، بل المعتبر تحقق النقل والفعل خارجا، حينئذ جهة الايقاع و جهة الصدور تلغى، بل يلاحظ جهة الوقوع والتحقق، يعني المعتبر تحقق هذا العقد، رضي بذلك الشخص ام لم يرضى بذلك. و الا اذا فرضنا انه يعتبر فيه الرضا والايقاع، هنا ما معنى الاجبار على العقد؟ فحقيقة في صور الاجبار والاكراه تلغى خصوصيه الايقاع و تبقى خصوصيه التحقق، خصوصيه الوقوع. فاذا اعتبر خصوصيه الوقوع حينئذ الشخص يجبر على ايقاع العقد، سواء كان قاصدا لذلك ام لا، راضيا بذلك ام لا، لان معنى الاكراه هو هذا. بعد لا تلاحظ نسبه الايقاع من الشخص، بل تلاحظ نسبه تحقق هذا العقد خارجا، تحقق النقل والانتقال خارجا. ولكن يبقى الكلام في أنه هل الفهم العقلائي والارتكاز العقلائي يساعد على أنه في مثل هذه الموارد از شخص یوقع هذا العقد ولو مسلوبا عنه القصد ام فی مثل هذا الموارد الحاکم هو الذی یقوم بذلک و القصد یتحقق منه. یدور الامر بین امرین، از شخص یوقع ذلک العقد یقول به اشتراک بالقهر والقلب و نقول لا یعتبر رضاک بهذا الشیء، راضی ام غیر راضی، هذا معنی الاشباع. و الاحتمال الثانی یقول لا هذا تصرف غیر عقلایی، راضی ام غیر راضی، تصرف ما من فائده فی صدور هذه الالفاظ من هذا الانسان. ليس الاعتبار في الامور القصديه كالعقد دائرا مدار التلفظ بل دائرا مدار القصد ما دام هو لا يقصد شيئا. من فاده كلامه ككلام المسجل مثلا، كلامه كصوت الحاصل من ضم ورقه الى الشجر مثلا، صار كلمه بيت لا فرق فيه. كلامه كالكلام كلام صادر من النائم، النائم اذا قال بيت اشتت لا قيمه له. المكره حكمه حكم النائم، فإن إذا فرضنا أنه ليس حكم وحكم المجنون لا غير حكم وحكم النائم، لا قيمة لكلامه. فنقول هذا الارتكاز العقلائي لو انضم إلى الإكراه يفهم أن الاعتبار يعني أن الحاكم يقوم بالبيع، فالبيع لابد من حينئذ تلغى يلغى اعتبار مباشر في باب الطلاق هكذا. في بعض المجالات الشخص يطلق وهو الأساس، في بعض المجالات الحاكم يرى المصلحة في التطليق هو الذي يطلق. لا يجبر الشخص بتكلم بلفظ الطلاق غير قاصد لذلك، لا طلاق لمن لم يرد الطلاق، من دون إرادة للطلاق طلاق لا يتحقق. فإذا الشارع قال يجبر على الطلاق معنى ذلك الحاكم يطلق. يعني بعبارة أخرى في مثل هذه الأمور جهاز فردية وجهاز جمعية. بالنسبة إلى الجهة الفردية إذا صار إخلال الأمر ينتقل إلى الجهة الجمعية، الجهة الرشعة. أو بعبارة أخرى في مثل هذه الأمور تلغى يلغى اعتبار المباشر، لا يعتبر المباشر، شخص آخر يقوم بذلك. فالفهم العرفي لا يساعد في مثل هذه المجالات على صدور الكلام من الشخص فاقدا للقصد، بل يساعد ما دام هناك إجبارون. إجبار معنى أن مجتمع بما هو مجتمع يتصدى للقضية، هذا معنى الإجبار. الحاكم يمثل المجتمع. ولذا شرحنا سابقا أنه فرق بين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وبين قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا. هناك خطاب أقيموا، هناك خطاب فاقطعوا، لكن بينهما فرق. ولو بصيغة الجمع خطاب أقيموا خطاب لكل واحد من المكلفين، خطاب فخته و خطاب للمجتمع بما هو مجتمع. يعني الفرق بينهما الفرق بين العام الاستقراقي والعام المجموعي. اقیمو یعنی کل فرد فرد یقیم الصلاة، فخته و لیت معنا کل فرد فرد یقتا و یلساره. مراد به فخته و یعنی المجتمع الاسلامی ککل، المؤمنون ککل، لا کل واحد منهم. و طبعا عندنا قاعده کلیه ان الحاكم المنصوب من قبل الله سبحانه و تعالی هو الذي يمثل المجتمع الاسلامي. فلذا مثل هذا الخطاب ان كان بصيغه الجمع مرده الى صيغه المفرد، يعني ايها الحاكم اختعي الصالح. الخطاب يتوجه الى الامه كامه لا كافراد. و بما ان الحاكم يمثل الامه فالخطاب لبا و مقصودا و واقعا به المراد به هو الحاكم. فإذا فرضنا دل دليل على أنه يجبر على بيع داره مثلا في موارد معينة، معنى ذلك أنه بعده بشخصه غير معتبر النظر إلى من يتصدى لأمور المسلم هو الحاكم. ولذا أنا أتصور خلافا لصاحب الجواهر أتصور أن الصحيح أن يقال في سورة الإكراه بها الحاكم يقوم بيع الدار، الحاكم يقوم بالطلاق. وأما أن الحاكم يجبره على التلفظ بلفظ الطلاق او التلفظ بلفظ البيع انصافا اشوف كلام لغن لا فائدة فيه لا حاصل فيه. الافضل قيام الحاكم بذلك. هذا فيما اذا كان الاكراه ابتداءا حاكم فرض کند که اون اگر خودش اطاعت کرد حاکم رو و بعد مفروض اینه که نکنه. اگر حاکم گفت شما باید شرعا بفروشید، حالا اگه میگه نه من میفروشم لفظا میگه اصلا من قصد بی ندارم، بله نه امتنا میگه، اما میگه به طرفم میگه میگه من نفروختم واقعا تو گرفتی، اما من نفروخته بودم تو تقیقا هم نفروخته و چیکارش بکنه حاکم؟ برای اون طرف شبه درست میکنه. میشه نه از اون میگه چرا این کارو بکنه، از اون اول حاکم خودش بکنه، چرا اکراهش بکنه، از خود حاکم انجام. این راجع به ليش منقول انه يقوم قام القاضي؟ لانه حين اذا نقول ان المقتضي العقد موجود هو نفس الاجراء الصيغه. امس شرحنا، امس الدراسي شرحنا انه في صوره الاكراه انصافا تحقق العقد محل اشكال. سيدنا لحقوق الرضا اللاحق يقوم قام القاضي. خب فيما اذا تحقق العقد يكون ناقصا الرضا اللاحق يجبره يجعله تاما. هو يصبح الكلام ان الدليل موجود على يجبره. انه لابد وان يكون القاصد مقام يعني وقوعه مقارنة للعقد. ماكو عقد، لأن العقد أمر إيقاعي، الأمور الإيقاعية لاعتبار تابع للقصد. إذا ما كان في عندنا دليل أنه لابد وأن يكون مقارنة. مثلا إذا قال لبلدي إذا في حال النوم، إذا في حال النوم قال بيت داري، ثم لما جاز قال له أفض مسجلا كان موجود وواقعا تكلم، قال رضيت بهذا العقد، صحيح؟ لكن الفرق بينهما في حال النوم لا قصد عنده ولا تصور لمعنى الالفاظ، في حال الاكراه تصور معنى الالفاظ عنده لكن قصد ما عنده. انا شرحت هذا الموضوع، قلت الشيء الذي اوقع الاصحاب في انهم تصوروا ان العقد موجود فقد فاقد للرضا، تصور المعنى موجود لا قصد المعنى. اذا اجبرت على التزويج يوم الاربعاء شرحت هذا الشيء، اذا اجبرت على اكرهت على التزويج هي تقول زوجت نفسي، فهي تفهم معنى زوجته لكن لا تقصد. النائم لا يفهم ولا يقصد، يعني عرفت النقطة؟ فالنائم حتی معنى لا يقصد، حتی على مستوى المدلول التصوري لا يقصد، لا يقصد ولا بطلع المدلول التصديقي. بينما بالنسبة للمكره المدلول التصوري والتصديقي كلاهما موجود لكن قصد ما موجود. قصد الإيقاع، نحن شبهتنا في أنه إذا فقد القصد أصلا عقد لا يتحقق. ولذا الأستاذ أمس شرحت كلامه، الأستاذ قال هنا يدور أن بين تخصيص وبين تغيير، رفع اليد عن الإطلاق. قلت له هذا احتمال آخر، تخصص مو أصلا التخصيص، أصلا ليس عقدا، لأن العرف قد يفرق سيدنا بين أن لا يوقع الصيغة أساسا وبين أن يوقع الصيغة مصدوقة عن القصد، على أساس أن هذه الصيغة ملحوقة بالرضا المتأخر. ليش؟ عقد ما تحقق. تأملوا، هي حينما تقول زوجتك نفسي هي تتصور المعنى، تفهم معنى الكلمة لكن لا تقصد. هذه الحيثية الصيغة موجودة والقصد موجود لكن القصد متأخر. لا قصد ما موجود، يعني الرضا حين العقد ما كان موجود. نحن نقول الرضا على قسمين، الرضا بالنقل بنتيجة العقد صحيح مثل بيع الفضولي، فلذا قلنا فرق بين ما نحن في بيع الفضولي. في بيع الفضولي واقعا قصد موجود، يعني الإنسان الفضولي يجعل هذا الكتاب بإذاء معتومان، هذا القصد موجود، يعني ينشئ المبادلة، ينشئ المبادلة واقعا يقصد ويفهم وينشئ. العرف يفهم أن الرضا المتأخر هو قصد ولكن بالعقد السابق. نحن فرقنا يعني العقد السابق ما موجود، من أجل نثبت أن القصد بده أن يكون مقارنة للعقد، لأن العقد أمر اعتباري إيقاعي إنشائي. اگر اکراه میکنه میگه میمیدم طلاق، به زور میخواد طلاق بده، حاکم طلاق بده، شو بده چه ارزش داره طلاق؟ حاکم فوش میکنه، موردی داشتیم حاکم فوش کرده به طلاق، خب فوش میکنه که طلاق بده، خب بعد این به خاطر شرط فوش میکنه، چون که بعد خودش این بار واجب میدونه که اون مولا رو اطاعت کنه طلاق میده. اما در دل راضی نیست، این مکره هست، دوست داره نده، میگه من قبول دارم، هنوز زن منو گفتن، گفتم من نشدم، هنوز من عیال من نشدم. نه مفهوم کلام میخواد اونو ولی طلاق میده، نه اون استراحت. ما روز چهارشنبه توضیح بدیم، چون دیدیم آقای خویی هم اینجا در این بحث اشاره فرمودن، هم قصد هم بله از کردیم، اسم او استراره. ما اصلا استرار رو با اکراه فرق میدیم، استرار همچون که باب افتعاله، من روز چهارشنبه اصلا توضیحش عرض کردم، استرار چون باب افتعاله از ماده ضرر، یعنی قبول ضرر، یعنی اقدام بر ضرر، و اون در جایی است که انسان اقدام بر قبول یک ضرر میکنه برای دفع یک ضرر بزرگتر. مثلا مستر از خونش بفروشه بچه‌شو برای علاج بکنه، خونه قیمتش 10 میلیون با 3 میلیون بفروشه، بیشتر زمین میخره. خب این ضرر داره، نقص مالی است برای او، لكن این کار رو میکنه، چون اگر این سمیدیون نفروشه مالک سمیدیون نمیشه و بچه هم علاج نمیتونه بکنه. این رو من روز چهارشنبه بسود. این استراره، در استرار بی درسته، مشکل نداره. البته یک مشکل داره از نظر علمی برای اون عالمی که به حدیث رفع میخوان تمسک بکنه و در حدیث رفع استرار اکراه با هم ذکر شده، که چرا تو استرار میگیم بی درسته، تو اکراهش میگیم بی درست نیست. این اشکال به اون مبنایی که میخوان استدلال به حدیث رفع بکنن. ما اصلا به حدیث رفع استدلال نمی کنیم کلا. اصلا گفتیم به حدیث رفع اصلا ناظر مؤاخذه است و احکام جزایی اصلا مسئله صحت و فساد عقل رو کلا نمیگیره، نه در استرارش نه در اکراهش. اصلا ما کلا این لزوم خوبی هم اشکال پیدا کرده، چون مثلا در بیع مستر درسته، ایشون هم چه اشکالی فرمودن، اونجا توضیح دادیم که آیه دوم میگه فرق میکنه. اینی که شما دارید میفرمایید استراره، یعنی دلش نمیخواد خودش بفروشه، اما میفروشه، قاصد بیع هست، چاره ای غیر از این نداره. حالا قبول الله ما شرح نه شرح نه و هذه نکته لطیفه، یعنی حالا قد یشتبه الامر علی رئیس جمله بن الاعلام اشتبه الامر علیه. فل فرق بین الاضطرار و الاکراه، فل اکراه قصد لا یوجد، فل اضطرار قصد موجود لکن طیب النفس لا یوجد، لیس بطیبت نفسه و لذا فل یکن بطیبت نفسه لا یکن بطیبت، لکن قصد موجود واقعا یوقع البین صار واقع. المورد الثاني من الاكراه هذا كله فيما اذا اكره هو بنفسه على ايقاع العقد، وقلنا خلافا للمشهور بين المتاخرين ووفاقا لجمله من الاعلام كصاحب الشرايع العقد حتى رضا المتاخر لا ينفع شيئا. الصوره الثانيه لو اكره على ايقاع الصيغه للغير، انسان يعرف اللغه العربيه فهناك شخص ظالم اجبره على ايقاع صيغه العقد له، وطبعا هذا الانسان لا يجزاله، يعني لو الاف وملايين من الاموال لا يجري العقد لهذا الظالم، لكن ظالم يجبره يقول اجبارا واكراها، صار واضح؟ يكرهه على اجراء العقد. قال الماتن رحمه الله انه في هذه الصوره العقد صحيح حتى الى الرضا المتاخر لا يحتاج. والوجه في كلامه قدس الله سره انه شأن شخص حين ابن المكره التلفظ بالصيغه، لان القصد حين ابن من طرف العقد الاصيلين، يعني الحاكم وزوجته مثلا هما القاصدان حقيقه. واما هذا اكراه على التلفظ، زوجته فلانه لفلان، وليس هناك دليل على ان الانسان المكره مسلوب العباره وان عبارته لا قيمه لها. حدیث الرفع اذا آمنا به يدل على ان عقد المكره غير صحيح لا على ان المكره مسلوب العباره. ولذا بالنسبه الى الصبي المميز، صبي اذا قلنا بانه يعتبر البلوغ في عقده، اذا عقد لنفسه لا يصح، لكن اذا عقد لغيره بكاره صحيح، لانه باصطلاح شانه اجراء الصيغه من قبل غيره، ليس هو الموقع للعقد. فالغير قاصد لمعنى الزوجيه وهو بتمكنه من اللغه العربيه يجري الصيغه. وتقدم غيرا ليس هناك دليل على ان الطفل مسلوب العباره، غير البالغ مسلوب العباره. اذا كان لدينا دليل على ان غير البالغ اصلا مسلوب العباره كانه لم يتكلم، وجود الشيء وعدمه بالنسبه اليه سيان، اذا كان الدليل هكذا صحيح حتى وكيل في اجراء العقد لا يتصور، لكن ليس لدينا دليل على الدليل. بالنسبة إلى المكره نفس الكلام، لا دليل على أن المكره مسلوب العبارة، بل المكره عقده لنفسه باطل أما لغيره الطرفان قاصدان، لكن الذي يجري صيغة العقد غير قاصد مكره على ذلك، وهذا لا يضر ما دام هو مكره فقط على إجراء الصيغة لا بأس به. هذا ملخص ما أفاده هنا في العروة ووافق عليه غير واحد ممن تأخر، لكن مع ذلك كله وخصوصا في باب النكاح الإنصاف أنه أيضا لا يخلو عن شعب الإشكال، كما استشكله صاحب الجواهر قدس الله نفسه، استشكل في صاحب الجواهر في باب بيع الإكراه. أنا أنقل كلام هنا عن صاحب الجواهر في الجزء الثاني والعشرون ثالث عشرون كتاب البيع مو كتاب النكاح. الآن استشكل في صاحب الجواهر قدس الله سره بأنه المكره وإن كان وكيلا في إجراء العقد، ظاهرا هذا الوكيل لابد له من قصد إيجاد علقة زوجية بين الطرفين، و الا يكون اخبارا، يعني لابد من الانشائيه في البيت. مجرد ان الطرفين قاصدان لا ينفع بالنسبه الى من هو مجرى، خصوصا على ما سلفنا من ان حقيقه الانشاء كما هو المشهور بين القدماء ايقاع المعنى بلفظ يقارنه، لا من قبيل ما افاد الاستاذ من انه نفس الاعتبار النفساني، لا، بل بنا على ما ذكرنا الابراز دخيل في تحقق المعنى الانشائي، يعني المفاهيم الانشائيه معاني الانشائيه من دون ابراز لا تحقق، لا تحقق لها، مجرد وجود الاعتبار في النفس لا قيمه لها، لا بد ان يكون هذا الاعتبار يصل الى حد الابراز، بحيث ان الابراز دخيل في قوام مفهوم الانشاء شرطاً اصلا موضوع للانشاء. الامر الانشائي قوامه بترتب الاثار يكون بالابراز، قبل الابراز لا قيمه له في باب في باب الاعتبار لا قيمه له. فبناء على هذا الانسان الذي وكيل عن الغير في اجراء الصيغه لابد ان يقصد بكلامه ايجاد علاقه زوجيه بين الطرفين، وليس الهدف من ذلك مجرد زوجت موكلتي وقبلت من قبل موكلي من اضافه ما شخص واحد تولى طرفي، ليس المراد هذا، لابد ان يقصد ايجاد علاقه زوجيه. و بمجرد ان يفهم ان كلمه زوجت في اللغه العربيه تعطي هذا المعنى لا يكفي، هذا مدلول التصوري والمدلول التصديقي للكلام، المدلول التصوري والتصديقي شيء والقصد شيء آخر، لابد لهم من القصد. لذا صاحب الكفایه جواب بله، یعنی اجبره على الوکالت عنه، ما كان يقبل الوکالت من جهة ان في نوع من الاجبار على نفس الوکاله فليكن ماكم بعد لكل لا يجوز المطلق، هذا حكم تكليفي لا يجوز. الان كيف ما كان تبين فصاحب العرب فاقا معه اشتد الاستاذ وغيره ذهبوا الى انه فيما اذا كان مكرها على اجراء الصيغة من قبل الغير مع قصد الغير للمعنى، هذا المعنى لا يضر بصيغة الاب حتى لا يحتاج الى رضا المتأخر. نعم صاحب الجواهر ينقل عن بعضهم انه حتى في هذه الصورة يحتاج الى لحوق الرضا، يعني فيما بعد اذا رضي يكون العقد صحيحا والا فلا. بل انصاف ان الاوفق بالقواعد في هذه الاقوال الثلاثة البطلان، وخصوصا في النكاح الذي الامر فيه مهم جدا، بس في باب البيع معاطاتا تصور في باب البيع يحتمل نجعله معاطاتا، اما في باب النكاح في غاية صعوبة والاشكال انصافا. وعليكم بالاحتياط في النكاح فان منه الولاء مع وجود التصريح صريح بالنسبة للاحتياط صعب جدا، لان هذا الانسان لا يقصد علقة الزوجية بين الطرفين، مكره لا يريد هذا المعنى. نعم اذا وصل اكراهه بمقدار يقصد علاقه زوجيه لكن في بالناس ليس لديك الاعتراض صحيح، هذا حسب القائل. لكن اذا فرضنا انه يقول اصلا لم اوقع العقد فقد تلفظت لفظا، انصافا تصور ان العقد حينئذ يكون صحيحا ومؤثرا في حصول علاقه الزوجيه لا يخلو عن شوب اشكال، اذا ما افاده قدس الله نفسه في الاكراه في كلا الفرضين لا يخلو عن تامل، ثم تعرض قدس الله سره يجوز للمرأة بما هي امرأة أن تتولى العقد إما لنفسها أو لغيرها. المطلب بديهي وواضح في فقهنا، ينسب إلى الشافعي أنه منع من ذلك بمقدار الذي راجعت حاليا في كتاب التذكرة للعلامة، ما وجدت هذا الرأي إلى الشافعي ولا عندي وجهه، لعله مثلا في باب النكاح لخصوصية مثلا يستفيد أنه لابد هناك من يتولى العقد من قبلها هي نفسها لا تقبلها. على أيام ذو معني لم أطلع بعد بمقدار المراجع ما كانت كافية، ما راجعت كلمات السنة، راجعت كتاب التذكرة العلامة رحمه الله، ما وجدت هذا الشرط، لأن رأيت نقلوا عن العلامة التذكرة أنه نقلا عن الشافعي قال يشترط الذكورة، إنصافا لا دليل في أي شيء من العقود اعتبار الذكورة سواء كان أنثى أو رجل، مضافا إلى في نصوصنا موجود أنه في رواة أبان تغلب أن المرأة تقول في عقد المتعة زوجتك نفسي على كتاب الله وسنته، صيغة المتعة تقرأها المرأة موجود في النص، فإنصافا لا دليل عقلائي عليه لا دليل شرعي، المرأة كالرجل في هذه الجهة يمكن أن تتولى العقد طرفي العقد لنفسها ولغيرها، هذا الذي أفاده كاد أن يكون بديهيا لا نحتاج إلى إطالة الكلام فيه. ثم تعرض لمسألة مهمة جدا وهي أنه قالوا يشترط بقاء الأهلية للطرف العقد من أول الإيجاب إلى آخر القبول، يعني لو فرضنا أنه قال بعتك داري بمعد تومان ثم هذا البائع جون صار مجنونها المشتري بعد ذلك قال قبلته، قالوا لا يصح العقد. ما لو هو باع مثلا قال بعتك داري بمعتته، لكن بعد ذلك مثلا اجى حكم من الحاكم بأن هذا الإنسان محجور عن التصرف في أمواله، مفلسه. الآن الشخص لما يقول قبلته هو محكوم عليه بالتفليس، مفلسه. قالوا بأنه هذا البيع باطل، لابد أن يكون غير محجور عليه، لابد أن يكون عاقلا من الإيجاب إلى آخر القبول. بل وكذا العكس، إذا قال لشخص محجور عليه بعتك داري بمئة ألف تومان، بعد الإيجاب ذاك رفع الحجر عن الحاكم، رفع الحجر عن، قالوا أيضا باطل. يعني الشخص القابل لابد أن يكون له الأهلية حين صدور الإيجاب، الشخص الموجب لابد أن يكون له أهلية حين صدور القبول. بل أكثر من ذلك، قالوا في الآن المتوسط بين الآنين لابد أن يكون الأهلية لله باصطلاح طرفين. فإذا فرضنا أنه قال بعتك داري، نفرض هكذا، ثم جن خمس دقائق مثلا ثم أفاق، ذاك الشخص قال قبلته، بعد إفاقته قال قبلته، قال أيضا باطل. خب يعني إذا فرضنا أنه إيجابه صدر في حال العقل، قبولا في حال العقل، لكن في الحالات المتوسطة جن بينهما. طبعا المثال الشائع بينهما إذا نام بينهما، نوم مثل شائع مثل جن بهذه الصورة قد يكون محل تأمله، لكن النوم أمر متعارف. قال بعتك الدار ثم نام خمس دقائق ثم جلس استيقظ قال قبلته، قالوا باطل. منو جرد متوالي بقى الأهلية عقد مشتم لا يتم العقد إلا بتمام. هاي النقطة الأساس. وقال قبيبته بلي؟ قال قبيبته بعد يقضيه منهم بعد إيه؟ أو إذا فرضنا مثلا شرب في شيء مسكر، مثلا في شيء مخدر من الهيروين، دقيقتين ما عنده شعور، إنسان فاقد شعوره، قال بعتك داري، ذاك قال ذاك سكت، هذا شرب الهيروين صار في حالة غير طبيعية دقيقتين، ثم أفاق صار عافي، قال قبلت هذا البيع، قالوا باطل. لابد من أول الإيجاب إلى آخر القبول وجود الأهلية بين الطرفين. ففي حال الإيجاب لابد أن يكون القابل أهلا، في حال القبول لابد أن يكون الموجب أهلا، بينهما أيضا لابد من الأهلية. هذا مسألة الآن نشرح. ثم بالنسبة إلى زوال الأهلية، تارة يكون بمثل الجنون اللي إنسان يفقد الوعي تماما، وأخرى يكون بمثل استعمال المخدرات اللي الآن موجودة، وثالثة بمثل الإغماء، ورابعة بمثل النوم، وخامسة بمثل الموت. الأستاذ قدس الله نفسه في القسم الثاني من محل البحث نقل هذا الشيء بالنسبة إلى الموت وناقش، قال الأهلية معتبرة لأنه لوث الله قال الموجب بعتك داري ثم مات. خب ليس للقابل أن يقبل، حينئذ الأهلية مفقودة بالنسبة إلى الموجب. ذكر هذا المطلب في خلال كلماته، احتمل إن شاء الله تعالى من قلم المقرر إلا شأن الأستاذ أجل من ذلك. موت مو مسألة الأهلية، موت انتقال المتعاقدين، هذه مسألة أخرى، اختلاف المتعاقدين غير مسألة أهلية المتعاقدين. الشخص إذا كان حيا قال بعتك داري و مات، كل أموالي تنتقل للورثة، فحينئذ طرف العقد تغير، مو أهلية تغيرت. أنا أتعجب من الأستاذ كيف ذكر الموت هنا، غريب. إن شاء الله لعله من المقرر إن شاء الله تعالى، صبحكم الله بخير. وإلا الموت ليس من شرائط الأهلية، شرائط الأهلية الإغماء والجنون والسوك والنوم، هذه الحالات الحجر، كان مثلا كان صبيا قال بعتك داري كان صبيا، بعد ان قال صار بالغا، هذا معقوله. البلوغ يعني حين الإيجاب ما كان بالغا، حين القبول كان بالغا، هذا معقوله. و اما مسألة الموت كما جاء في عبارتي قدس الله سره، لا يزال لا زال لا يكاد ينقضي تعجل من السيد، ذكر مسألة الموت في مسألة الأهلية، وهذا ان شاء الله من المقرر، باعتبار ان الموت طرف العقد تغير، هو مسألة الأهلية، انتقال من متعاقد إلى متعاقد آخر. أشبه بالعقد الفضولي يعني. بله، مو بالعقد الفضولي، أصلا عقد جديد يعني. لا در نهاد العقد الذي اجرا هذا الشخص ذاك مواقبه الان يقبل كل يقبل من الورثه مو من ذاك الميت لانه بمنجهة الموت كل امواله تخرج من ملكه فليس هو الوارث هو المالك فملكيه المتعاقدين شيء يعني بقاء انتقاء مثلا زيد يقول بعتك داري ثم يقول قبلت العام ما به معنى لابد من فرق المتعاقدين وجود المتعاقدين في زمان القبول هذا ملا اشكال فيه هذه مسألة أخرى غير مسألة بقاء الأهلية ممكن بعد إثبات خيار باشه نه موت ایشون اسم برده مستند اسم برده نه تصریح میکنن و شاهد میگن که وانه اولو ماسل موجب لابد در نر عقل کن و باطلن القبول لاین و یذکر فی ما نحن فی و مثل و ما نحن فی الان که به ما کن به نسبت الى الموت اصولا خارجون عن ما نحن فی آدا به نسبت الى اصل مطلب غدا ان شاء الله تعالی نتعرض به تفسیر مطلب تاریخا و دلیلا و نرى ان المطلب بتفسیره صحیحا الشخص الذي قادر على ايجاد